المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل

ولا تدعنا في غفلة. اللهم لا تأخذنا على غروة ولا تدعنا في غفلة يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا الثبات وحسن الخاتمة. ارزقنا الثبات وحسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. اللهم ارزقنا شكر نعمك. اللهم ارزقنا شكر نعمك. اللهم ارزقنا شكر نعمك. اللهم أد علينا شكر نعمك. اللهم أد علينا شكر نعمك. اللهم وفقنا لشكر نعمك. اللهم وفقنا لشكر نعمك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم فرج هم كل مهموم. اللهم فرج هم كل مهموم ونفس كرب كل مكروب. ونفس كرب كل مكروب. اللهم يا رب العالمين اشف كل مريض من المسلمين. اللهم اشف كل مريض من المسلمين. اللهم إنك تعلمهم وتعلم حالهم وتعلم مرضهم. اللهم اشفهم بشفائك، عافهم بعافيتك، داوهم بدوائك. اللهم أنزل لهم طبيبا غيبيا من عندك يا رب العالمين. اللهم قض الدين عن المدينين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين من النار يا عزيز يا غفار. اللهم اشفنا بشفاء القرآن، عافنا بعافية القرآن، نورنا بنور القرآن، زيننا بزينة القرآن، أكرمنا بكرامة القرآن، ألبسنا بخلعة القرآن، عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن يا العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا، وارضنا وارض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم لا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم من مات من والدينا. اللهم اغفر